الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من كتاب حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح أو صفة الجنة للإمام ابن القيم رحمه الله. نحن الآن في الباب 16، وقد عنونا لهذا الباب بقوله: الباب 16 في توحد طريق الجنة، وأنه ليس لها إلا طريق واحد. وخلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب أن طريق الجنة هو طريق الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا طريق لدخول الجنة إلا هذا، وأن كل الطرق بعد ذلك قد سدت. طرق الأنبياء السابقين أن يكون الإنسان مؤمن بعيسى ومؤمن بموسى ويظن أن هذا الطريق وصل للجنة، انتهى هذا. بعثة النبي محمد ليس إلا الإسلام فقط هو الطريق للجنة. قال رحمه الله: هذا لما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه. وأما طرق الجحيم فأكثر من أن تحصى، إن طريق الجنة طريق واحد وطرق الجحيم شتى، سبل كثيرة كلها توصل للجنة. ولهذا يوحد الله سبحانه سبيل الجنة ويجمع سبل النار كقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وقال: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. والسبيل القاصد هو السبيل المعتدل المستقيم، أي ومن السبيل جائر عن القصد وهي سبل الغي. وقال: هذا صراط علي مستقيم. وقال ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن يساره، ثم قال: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فإن قيل فقد قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فذكر أن السلام سبل يعني بالجمع. قيل: هي سبل يجتمع في سبيل واحد، وهي بمنزلة الجواد والطرق في الطريق الأعظم. جواد جمع جادة، يعني جادة توصل للطريق الأعظم. فهذه هي شعب الإيمان يجمعها الإيمان، وهي شعب كما يجمع ساق الشجرة أغصانها وشعبها. وهذه السبل هي إجابة داعي الله لتصديق خبره وطاعة أمره، فطريق الجنة هي إجابة الداعي إليها ليس إلا. روى البخاري في صحيحه عن جابر قال: وجاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: العين نائمة وقلبي يقظان. على فرع النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا. الملائكة يتكلمون والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في نومه لكنه قلبه يقظان يسمع. فاضربوا له مثلا. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعية، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقه. يعني هذا المثل ضربوه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى أولوها يعني فسروا له هذا المثل. فقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس، فالذي يدعوه فيستجيب له يدخل الدار اللي هي الإسلام، ويدخل ويأكل من المأدوبة جنة الله تبارك وتعالى، ومن لم يجبه ما قال له: خلاص أنا ما جي، خلاص هذا دخل النار. فمحمد فرق بين الناس، جعل من أطاعه أهل الجنة ومن عصاه أهل النار. هذا مثل عظيم. ورواه الترمذي عنه ولفظه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا. فقال: اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه، فالله هو الملك، والدار الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيه. هذا مثال ينطبق على الأمر انطباق كامل. وصحح الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرف، فأخذ بيدي حتى خرج بي إلى بطحاء مكة فأجلسني ثم خط علي خطا. هذا كلام ابن مسعود وهو من الذين أسلموا بكرة في مكة. ثم قال، أي النبي خالد بن مسعود: لا تبرحن خطك، فإنه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم فإنهم لا يكلمون. خط هنا قال له بازم أجيك ناس وكذا ولغط، لا تكلمهم من الجن، النبي كان ذاهب إلى الجن. يقول ابن مسعود: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد، فبين أنا جالس في خطي إذ أتاني رجال كأنهم الزبط، أشعارهم وأجسامهم لا أرى عورة ولا أرى قشرا، وينتهون إلي لا يجاوزون الخط، حد الخط اللي هو خط هذا، ثم يصبرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءني وأنا جالس، فقال: لقد أراني منذ الليلة، ثم دخل علي في خطي فتوسد فخذي فرخد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد نفخ، يعني يخرج عند الزفير يخرج من فمه. فبين أنا قاعد رسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد فخذي إذا برجال عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال، فانتهوا إلي فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطائفة منهم عند رجلي، ثم قالوا: ما رأينا عبدا قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي، وإن عينيه تنامان وقلبه يقظان، فاضربوا له مثلا، مثل سيد بنى قصرا ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه، فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه، ومن لم يجبه عاقبه أو قال عذبه. ثم ارتفعوا، يعني الناس دول كان يراهم مسعود، واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فقال: سمعت ما قال هؤلاء وهل تدري من هم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هم الملائكة. فتدري ما المثل الذي ضربوه؟ قلت: الله أعلم. قال: الرحمن بنى الجنة ودعا إليها عباده، فمن أجابه دخل الجنة ومن لم يجبه عذبه. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في الأمثال باب ما جاء في مثل الله لعباده، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. الباب السابع عشر في درجات الجنة. الدرجات هي المنازل التي يكون بعضها أعلى من بعض، والدركات هي المنازل التي يكون بعضها أسفل من بعض. فالنار دركات، وأسفلها مكان المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. وأما أهل الإيمان فإنهم درجات، كما قال النبي: الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة ما بين السماء والأرض، لتفاضل ما بينهم. وقال: إن أهل الجنة يتراءون الغرف فوقهم كما تتراءون النجم الغابر في الأفق، من فضل ما بينهم، من فضل ما بين يعني مؤمن ومؤمن. ففي الدرجة الواحدة ما بين السماء والأرض ما بين يعني درجة ودرجة، فيتفاضلون أهل الإيمان. قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات من علو منزلة عن الذين لم يجاهدوا، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفور رحيم. ذكر ابن جرير عن هشام بن حسان عن جبلة بن عطية عن ابن محيريز قال: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه، قال: هي 70 درجة ما بين الدرجتين عدو الفرس الجواد المضمر 70 عاما، 70 عام يركض. هذا الفرق بين هذه الدرجة والدرجة التي تليها. وقال ابن المبارك: أنبانا سلمة بن نبيط عن الضحاك في قوله تعالى: لهم درجات عند ربهم، قال: بعضهم أفضل من بعض، فيرى الذين قد فضل به فضله، ولا يرى الذي هو أسفل منه، إنه قد فضل عليه أحد من الناس. يعني هكذا يكون هذا المفضل، يرى الفضل الذي أعطاه الله تبارك وتعالى على من دونه، والذي في الدون لا يرى أن هناك من هو أفضل منه، يرى أنه أكمل الخلق وأنه لم يعط أحد مثل ما أعطى. وتأمل قوله: كيف أوقع التفضيل أولا بدرجات ثم أوقع ثانيا بدرجات، فقيل: الأول بين القاعد المعذور والمجاهد، والثاني بين القاعد بلا عذر والمجاهد. وقال تعالى: فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زلتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي الصحيحين من حديث مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون أو تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المغرب أو المشرق لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم لهم في العلو هؤلاء. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسل. يعني أنهم ليسوا بأنبياء، وإنما يعني ناس مؤمنين ولهم هذه المنازل المرتفعة. ولفظ البخاري في الأفق وهو أبين، والغابر هو الذاهب الماضي الذي قد تدلى للغروب، وفي التمثيل به دون الكوكب المسامس للرأس وهو أعلى فائدتان: أحدهما بعده عن العيون، والثانية أن الجنة درجات بعضها أعلى من بعض، وإن لم تسامس العليا السفلى كالبساتين الممتدة من رأس الجبل إلى ذيله، والله أعلم. يبدو هذه الفائدتان يعني ليست بفائدتين، يعني الفائدتين يقول أنه يعني أنه لما يكون في الأفق يعني يكون قد يكون هذه أعلى منها لكن هي مساوية لها في يعني في الارتفاع. ما قال، لأن الرسول قال: كالنجم الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب. فالحقيقة أن النجم الغابر في الأفق يعني هو من بعده يكون يعني من بعده يكون ضوء قليل، وليس من أنه متدلي وقريب يعني من الأرض. فقال: لأنه بعيد عن العيون، والناحية الثانية أنه يعني أنه يعني أن الجنة يقول كالبساتين ممتدة بعضها أفضل من بعض، وإن كانت في يعني في علو واحد، لكن الصحيح أنها بعضها فوق بعض. وفي الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرفة في الجنة

ولا تناقض بين تقدير ما بين الدرجتين بالمئة وتقديرها بالخمسمائة لاختلاف السير في السرعة والبطء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا تقريبا للأفهام، ويدل عليه حديث زيد بن حبان حدثنا عبد الرحمن بن شريح حدثني أبو هاني التجيبي سمعت أبا علي التجيبي سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 100 درجة في الجنة ما بين الدرجتين ما بين السماء والأرض أو أبعد مما بين السماء والأرض. قلت يا رسول الله لمن؟ قال للمجاهدين في سبيل الله.